ما حكم كتابة الآيات القرآنية وتنصيقها بالمساجد أو المنازل؟ لا ينبغي ما ينبغي أقل أحوال القراءة لأنه يسهل المصلين ويؤذيهم ويصبك عليهم، والمساجد ينبغي أن تكون سليمة من هذه الأشياء حتى لا يسهل المصلون القراءات والكتابات والوصول التي في القرآن. لا حتى بالمنزل المداخل يا شيخ المنزل أسهل، لكن المساجد هي التي ينبغي تنزيهها من هذا لأن لا تسهل المصلين، أما المنزل فأمره أوسع. لعل الآيات تذكره بالصلاة أو بالخشوع أو بعض الأحاديث يعني المحلوف دائما ما كان سلفنا يفعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.